بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من المسائل التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية. وقد توقفنا عند المسألة 96. قال المؤلف عليه رحمة الله: المسألة 96، الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. هذه من مسائل الجاهلية، فقد كان الجاهليون وكان كفار قريش يفتخرون على الناس بأن الله خصهم بهذا البيت، يعني أنهم هم الذين يقومون على هذا البيت من سقاية ورفادة فيفتخرون. لكن هذا الافتخار ليس محمودا، بل هو مذموما. لماذا؟ لأنهم يفتخرون على الناس في أمر هو في الحقيقة أصله عبادة، والعبادة لا يفتخر بها على الناس، ولا كذلك يتكبرون بها على الناس. فالعبادة هي قربة إلى الله يتقرب بها الإنسان ويجتهد في أن يكون مخلصا في عبادته. لكن لأنهم كانوا على الشرك وعلى الباطل، كانوا يظنون أن هذه من المفاخر التي تقدمهم على العرب، فيفتخرون على العرب بأنهم يخدمون البيت ويخدمون الوافدين. ولهذا ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهي الآية التي في سورة المؤمنون، قوله سبحانه: مستكبرين به سامرا تهجرون، أي أنكم تستكبرون على الناس. وهذا الاستكبار محرم ولا يجوز، لأنه استكبار بغير حق، والكبر محرم ومذموم. فأنتم تستكبرون على الناس بسبب هذا البيت، فيقولون: نحن أهل البيت، ونحن أهل الحرم، وكذلك يسمون أنفسهم الحمص، فلا نغلب. ومع ذلك أيضا قال الله: سامرا تهجرون، يعني تتسامرون الليل حول هذا البيت بالقول السيء وبالأفعال المنكرة. فجمعوا بين السيئتين: الاستكبار وما يفعلونه من محرمات ومن شرك ومن قول سيء ومن قول باطل. ولا شك ولا ريب أن البيت له حرمته، وهؤلاء مع كونهم على الشرك، لكن كانوا يعرفون أن البيت له حرمته، لكنهم ما كانوا يعظمون هذا البيت التعظيم الشرعي، بل إنهم قد استحلوا مكة بالشرك وعبادة الأوثان، بل إنهم غيروا مناسك الحج وفعلوا فيها من البدع والمحدثات وهكذا. وكانت قريش قد أخذت هذه الأمور عن من سلفها، ومعروف أن الذي أدخل الأصنام هو عمرو بن لحي الخزاعي، ذهب إلى الشام وأتى بهذه الأصناف وأتى بهذه الأوثان والأصنام وأدخلها إلى مكة، فصارت منصوبة في البيت ومعظمة عند أهل مكة، فكانوا يعبدونها ويقدمون لها القرابين ويذبحون لها ويظنون أنها تنفع وتضر. وهذا البيت العظيم له مكانة، حتى في الجاهلية كان له مكانة، فإن البيت جعل قريشا من القبائل التي لها احترامها بسبب أنهم أهل البيت، فكانوا يفتخرون كما أشرت بعمارته وخدمته. ولهذا قال الله في كتابه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ يعني أنكم جعلتم ما يتعلق بخدمة الحجاج وعمارة البيت والقيام كذلك بالسقاية، جعلتم هذا خيرا ممن آمن بالله وجاهد في سبيل الله. فكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون لأنهم أهله وعماره، فأنكر الله ذلك في كتابه ورد عليهم. لماذا؟ لأن الفخر لو كان هناك فخر فهو الفخر بالإيمان باليوم الآخر، بالإيمان بالله واليوم الآخر، بالطاعات، بالصالحات، بالجهاد في سبيل الله، وليس الافتخار بالسقاية والسدانة والرفادة وهم قد استحلوا مكة بالشرك وعبادة الأوثان والأصنام وأحدثوا وغيروا. لهذا الله قال لهم: لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني لا يستوي ما يتعلق بتفاخركم بالرفادة والسقاية، لا يستوي مع الإيمان بالله والإخلاص والصدق والإيمان باليوم الآخر والجهاد في سبيل الله. هذا الذي تتفاخرون به قد خلطتموه بالشرك، خلطتموه بعبادة غير الله. فمكة كما أشرت لها مكانتها، وهي بلدة محرمة، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورفع القواعد من البيت. هذه الأسباب هي التي جعلت قريشا ومن معهم من أهل مكة يفتخرون بالبيت، فكان الناس يعظمون هذا البيت ويخافون أيضا من الإلحاد والإفساد في هذا البيت. وقد كانوا يذكرون قصصا تدل على ذلك في من يظلم أو يقتل في هذا البيت. وعلى كل حال، هذا وإن كان متقررا عندهم في الجاهلية، لكن كما أشرت لم يكن هذا التعظيم هو التعظيم الذي أراده الله وأراده الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما كان مخلوطا بالشرك وعبادة الأصنام وغير ذلك من الباطل. وكانت مكة فيها أيضا من الأمور الجيدة التي كذلك يفتخرون بها، يعني الضيافة وحق الضيف وتعظيم الحرم كما أشرت، فهذه هي التي جعلت لمكة مكانة عظيمة، لكنهم كانوا يفتخرون افتخارا باطلا. قال بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله: المسألة 97، الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. هذه الآية تتعلق ببني إسرائيل، ولا شك أن ما يفعله الجاهليون سواء كانوا من كفار مكة أو كانوا من كفار قريش أو كانوا من اليهود أو النصارى، هذا كله يعتبر من مسائل الجاهلية. كانوا يفتخرون بأنهم من نسل الأنبياء ومن ذريتهم، ولا شك أن الذي يفتخر بأنه من نسل الأنبياء وهو يخالف الأنبياء ومنهج الأنبياء لا عبرة بقوله، وهذا الافتخار افتخار باطل لأنه قد خالف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك الإنسان، إنما المعيار يكون بعمله وتقواه وبخوفه من الله، وليس المعيار من هو أبوه ومن هي قبيلته، فهذا الافتخار ليس في محله. ولهذا هناك من آل البيت من هو في النار، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن عن أبي لهب أنه في النار. وكم من النصوص التي تبين أن العبرة والمعيار هو تقوى الله والخوف منه جل في علاه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فشرف النسب لا يعني أن نقدم الإنسان مطلقا بسبب نسبه. ولهذا جاء في الحديث لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر الصديق وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لم يقدم عليا، لم يقدم العباس، وهذا عمه وهذا ابن عمه، لأن العبرة بأعلاهم وأمكنهم وأفضلهم إيمانا، وكانت هذه هي صفات أبي بكر الصديق، فقدمه على غيره، وقدمه على الصحابة كلهم، وقدمه على آل بيته. ولهذا قال: فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل عندما طلب كتابا وأراد أن يكتب كتابا لأبي بكر فقال: دعي، قال لعائشة: ادعي لي أبا بكر حتى أكتب كتابا، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، كما جاء في الصحيحين. فلو كان هناك من هو أفضل من أبي بكر الصديق لقدمه النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يقدم أحدا من آل بيته، وكان أفضل آل البيت في ذلك الوقت علي والعباس، فالعباس عمه وعلي ابن عمه. إذن شرف النسب لا ينفع مع عدم الإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فاليهود والنصارى وبعض هؤلاء كانوا يزعمون أنهم أبناء الأنبياء ومن ذرية الأنبياء، ما ينفعهم ذلك وهم يخالفون منهج وعقيدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاهم، قال: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وخص وعم. ما معنى خص وعم؟ يعني قال: يا بني عبد المطلب، قال: يا بني عبد مناف، وهذا تعميم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. فدعاهم عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية، وبين لهم أن العبرة والمعيار هي الأعمال الصالحة وليست الأنساب. والدليل أنه قال: لا أغني عنكم من الله شيئا. ولهذا لما مات أبو طالب على كفره لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجه من النار، لا يغني عنه من الله شيئا، ولكن شفع له للتخفيف فقط، وإلا الخروج فلا يخرج، لأن الجنة لا تحل للكافر، وأبو طالب مات على كفره، ومن كان كافرا فمآله ومصيره إلى النار، مع أنه ليس عمه فقط بل كان يحوطه وينصره، لكن لأنه مات على كفره فالجنة تحرم على الكفار. فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخفف الله عنه، فلا يكون في الدرك الأسفل من النار، وإنما كان في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه من مسائل الجاهلية، أنه يفتخر بنسبه ويفتخر بآبائه، وأنه من ذرية فلان وفلان، وهو من أبعد الناس عن الخير وعن الأعمال الصالحة، فلا ينفعه ذلك. ولهذا الله يقول: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الإنسان إنما يحاسب يوم القيامة بعمله، فلا تملك نفس لنفس شيئا، كما قال الله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فإذا جاء الناس يوم القيامة قال كل واحد منهم: نفسي نفسي، لا أسأل سواها. فإذا قدم شيئا صالحا كان هذا نافعا له، وإن كان غير ذلك كان يعني كما قال الله: فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة 98. قال المؤلف عليه رحمة الله: المسألة 98: الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث. الافتخار بالصنائع المقصود أنهم كانوا يفتخرون بتجارتهم وبصنائعهم وحرفهم على الناس، وهذا الافتخار فيه ازدراء واحتقار للآخرين. قد يفتح الله عز وجل عليك ويجعل لك من الأموال والتجارة والأعمال والوظائف، فتأتي إلى أناس هم فقراء أو لا مال لهم، فتحتقرهم وتظن أنك بهذه الوظيفة أو بهذا المال قد ارتقيت مرتقا كبيرا، هكذا تظن. فنقول لك هذه من مسائل الجاهلية، فقد كان الجاهليون أيضا يفتخرون على غيرهم. قريش كانوا يفتخرون أيضا على غيرهم بالرحلتين، وهي رحلتان تجاريتان ذكرهما الله سبحانه وتعالى في كتابه، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. فإذا جاء الصيف ذهبوا إلى الشام، وإذا جاء الشتاء ذهبوا إلى اليمن. لهذا قال الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكانوا يقومون بهاتين الرحلتين في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، فيسر الله لهم ذلك وكانوا في نعمة ويأتون بما ينفعهم في هذه الرحلات. فالله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أمرهم أن يعبدوه، فليعبدوا رب هذا البيت، يعني يشكروه. لكن للأسف ما فعلوا ذلك وما وحدوه ولا أخلصوا له عبادة، إنما جعلوا عبادتهم لأصنامهم وأوثانهم. فالله يذكرهم بهذا البيت، وهو لا شك أنهم قد نالوا الشرف والرفعة بسببه، ويذكرهم أيضا بهاتين الرحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، ويأمرهم بعبادته لأنه هو المستحق للعبادة، خلقهم، أطعمهم من جوع، آمنهم من خوف، لكنهم جحدوا ذلك كله وعبدوا غيره. فالمسلم لا يجوز له أن يتشبه بالجاهليين، فإذا أنعم الله عليه بشيء من المال أو التجارة أو الوظائف يذهب ويحتقر الناس ويحتقر وظائف الناس وصنائع الناس، فيقول انظروا إلى هذا النجار أو انظروا إلى هذا الزبال أو هذا الذي هو مؤذن أو إمام مسجد، وكأنه صار عيبا أو سبة، فيقول هؤلاء الدراويش الذين هم في المساجد يعملون في الأذان أو في الإمامة أو في تنظيف المساجد وهكذا. وما يدري المسكين أن هؤلاء الذين هم في المساجد خير منه ومن آلاف مؤلفة من أمثاله، لكن الناس لا تعرف ما ينفعها مما يضرها، فيتشبهون بالجاهلية وهم لا يدرون. كذلك أيضا من هذه المسائل المسألة 99، قال المؤلف عليه رحمة الله: المسألة 99، عظمة الدنيا في قلوبهم. عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذه كذلك من مسائل الجاهلية، فهم في الجاهلية كانوا يرون أن الذي عنده مال وعنده أولاد وتجارة هذا هو الأولى أن يقدم في كل شيء. فلما نظروا أن القرآن أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان يتيما ولا أب له ولا أم وكان يرعى الغنم، فقالوا الأولى أن ينزل القرآن على غير محمد، على رجل من القريتين. القريتان هما مكة والطائف، لأن لفظ القرية في القرآن يراد به المدينة، مدينة مكة أو مدينة الطائف. والرجلان على خلاف بين أهل العلم، طائفة تقول هما عتبة بن ربيعة أو ابن عبد ياليل، لأن عتبة ابن ربيعة من مكة وابن عبد ياليل هو من ثقيف، وثقيف كانت في الطائف. والقول الثاني والذي عليه الأكثر أن الرجل الذي من مكة هو الوليد ابن المغيرة، وهو أبو خالد ابن الوليد وأبو الوليد ابن الوليد، وكلاهما صحابة، أما أبوهم الوليد فهو مشرك وكافر ومات على شركه. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد ابن المغيرة من مكة وعروة ابن مسعود الثقفي، وهذا من الطائف. أما عروة ابن مسعود فقد أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، ومات شهيدا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الوليد بن المغيرة فقد مات على شركه، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في سورة المدثر: فهو الذي افتخر بماله وأولاده، فالله عز وجل قال فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، إلى آخر الآيات في ذلك. إذن هذا هو المراد بهذه الآية، أن هؤلاء المشركين في جاهليتهم كانوا يظنون أن من كان عنده المال ومن عنده الدنيا والتجارة هو الأولى، يقدم في كل شيء. فرأوا أن القرآن لو أنزل على عروة أو أنزل على الوليد بن المغيرة هذا أولى من كونه ينزل على محمد الذي كان يتيما، فقالوا هذا هو الأولى. لهذا الله رد عليهم، ماذا قال سبحانه؟ قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني كيف يتدخلون في هذا الأمر ويعينون من سيكون نبيا ومن هو الأحق بالنبوة ومن هو الأحق بهذا الكتاب؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله هو الذي قسم الأرزاق، والله هو الذي قسم كذلك ما يتعلق بالمكانة والرفعة والدرجات، فجعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا وجعل هذا قويا وجعل هذا ضعيفا. ومع ذلك هذا التمايز حتى يسخر الله بعضهم لبعض في المعاش. ولهذا قال سبحانه: ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني أن هذه الدنيا دنيا فانية لا تلتفت إليها، لا تعظم الدنيا في قلوبكم. هذا من مسائل الجاهلية، أنهم كانوا يعظمون الدنيا في قلوبهم. الدنيا ما هي إلا كجناح بعوضة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولهذا الله عز وجل في الآيات نفسها قال بعد ذلك: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يعني لولا أن يكون الناس جميعا على الكفر، وإلا لأعطينا الكفار هذه الدنيا، بل وجعلنا لهم البيوت من الفضة والذهب وكذلك السلالم ومعارج عليها يظهرون، وهي السلالم التي يصعدون بها، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. سنعطيهم الذهب ونجعل بيوتهم وأبوابهم وسررهم نجعلها من فضة، وهذا كله متاع الحياة الدنيا، متاع قليل مقارنة بالآخرة وبالجنة، هو متاع قليل ومتاع زائل. ولهذا قال: والآخرة عند ربك للمتقين، أي أن نعيم الآخرة الله عز وجل يدخره لأهل التقوى، لأهل الصلاح والاستقامة، وليس لأهل الدنيا الذين يعظمونها ويركضون خلفها. الدنيا زائلة، الدنيا لا قيمة لها، إنما هي ممر، ولو كانت تدوم لأحد لدامت لخير الناس، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان زاهدا فيها عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليها. فمن عظمها فأخطأ خطأ كبيرا، لأن الله قد ضرب الأمثلة الكثيرة بالدنيا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الآيات، وكثير من الآيات فيها ضرب المثال لهذه الدنيا، أنها لا قيمة لها، فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكذلك لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه هي الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والأدلة في ذلك كثيرة من الكتاب ومن السنة، والأحاديث أيضا كثيرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وكذلك المؤلف رحمه الله عندما ذكر هذا أراد أن يبين أن هذه هي نظرة الجاهليين إلى الدنيا، ينظرون إليها نظرة إعجاب، ويظنون أن من كان مكثرا من الدنيا من مالها ومن مواردها وتجارتها هذا السعيد، هذا الذي يقدم في كل شيء. وإذا نظرنا في صناديد الكفار سنجدهم أهل تجارة وأهل ملك كفرعون وقارون وأبو جهل وعتبة وشيبة، وهكذا من كان في القرون الماضية ومن كان أيضا في جاهليته في قبل ظهور النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المسألة تتعلق بالدنيا، والمسألة التي تليها أيضا لها علاقة بهذه المسألة، لأن الاستدلال بالآية نفسها. قال المؤلف عليه رحمة الله: المسألة المئة، التحكم على الله، كما في الآية السابقة. الآية السابقة التي هي: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما المقصود بقوله التحكم على الله؟ أي أنهم يضعون آراءهم ويريدون ما تقترحه عقولهم، فيقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني نحن نرى أن هذا القرآن ما كان ينبغي أن ينزل على محمد، إنما كان الأفضل أن ينزل على عروة بن مسعود أو الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة. فالله عز وجل رد عليهم ولا حق لهم في هذا التحكم. وقد ذكروا شيئا كثيرا من تحكماتهم واقتراحاتهم، فالله كان يرد عليهم، كما في قوله تعالى أيضا عندما زعموا لماذا ينزل القرآن جملة واحدة، لماذا ينزل القرآن منجما، نحن نريده أن ينزل جملة واحدة وننتهي. لهذا قال الله عنهم: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فالله رد عليهم وبين ضلالهم، فقال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهم يقولون يعني لماذا لم ينزل القرآن كما نزل التوراة والإنجيل، قالوا نزلت جملة واحدة، فلماذا القرآن نزل منجما ومفرقا؟ فالله قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فقوله هنا كذلك يعني نعم أنزلناه مفرقا، أنزلناه منجما، لماذا؟ لنثبت به فؤادك، قالوا تقوية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يزداد طمأنينة. وكذلك أيضا قال العلماء أن من الحكمة من نزوله منجما في هذه المدة في 23 سنة لأنه ينزل بحسب الحوادث وبحسب النوازل، فتأتي النازلة أو تأتي الحادثة فينزل القرآن في هذه الحادثة أو في هذه النازلة، ولهذا كان منه الناسخ والمنسوخ، فيأتي القرآن بحكم ثم الله عز وجل يغير هذا الحكم فينزل حكم آخر، كما قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذا كثير في القرآن، يقترحون ويتحكمون ويتصرفون. وقد ذكر الله أيضا شيئا من ذلك في سورة الأنعام: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، إلى آخر الآيات في سورة الأنعام. فالله بيّن قولهم وأنهم كانوا يحرمون ويحللون بشيء لم يأذن به الله، فيرون هذا هو الحلال وهذا هو الحرام، فيجعلون ما في بطون الأنعام من أجنة مباح لرجالهم ومحرم على نسائهم ويشركون. لهذا الله توعدهم سبحانه، فقال الله جل في علاه: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. يعني سيعاقبون بما يفعلون من التحريم والتحليل والتحكم. إذن هذه من مسائل الجاهلية. ما هو الواجب على المسلم في هذا كله؟ الواجب على المسلم في هذا كله الاتباع وعدم الابتداع وعدم التحكم، وإنما يتبع ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله بعث لنا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو علينا هذا القرآن ويعلمنا ويزكينا. فإن أطعنا هذا النبي واقتدينا به وتأسينا فنحن في خير كبير، فنحكم السنة ونتحاكم إليها، ونحكم القرآن ونتحاكم إليه، ثم نرضى بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام ونرضى بشرعه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأمره أيضا الله عز وجل باتباع الوحي، وهو أمر لنا، اتبع ما أوحي إليك من ربك. والآيات كثيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذلك أيضا ما جاء في السنة والأحاديث في ذلك كثيرة، ويكفينا قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب عندما رأى في يده صحيفة من التوراة، قال: يا عمر، فوالذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وقد أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة لا يجوز له أن يدع السنة، يتحاكم إليها ويعمل بها، ولا يجوز لمسلم أن يخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يتحكم في النصوص، أو أن يختار ما يشاء. لا تتحقق الهداية إلا بالاتباع، ولا نخرج من الظلمات إلى النور إلا بالانقياد، فتتحقق محبة الله عز وجل للعبيد، وتتحقق مغفرته، وينتهي الإنسان ويبتعد عن الضلال لأنه اتبع. أما إذا اتبع شهواته واتبع الهوى فهنا كما قال الله: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولا شك أن هذه كلها بسبب اتباع خطوات الشيطان أو بتقليد الآباء والأجداد والسادة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ولهذا يوم القيامة يعترفون بذلك: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ولا ينفعهم ذلك يوم القيامة. قال بعد ذلك رحمه الله: المسألة الحادية بعد المئة. قال: ازدراء الفقراء، فأتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يعني أيضا من مسائل الجاهلية أنهم كانوا يحتقرون الفقراء، فإذا جاءوا إلى أتباع الأنبياء فوجدوهم فقراء يعيروهم بذلك. وهذه سنة جاهلية منذ زمن نوح عليه الصلاة والسلام، لأنهم قد قالوا لنوح ما قالوا. ماذا قالوا له؟ قالوا له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ يعني كيف تسوي بيننا وبين هؤلاء الأرذلين؟ ما معنى ذلك؟ قال العلماء: أي كيف نصدقك؟ كيف نؤمن لك؟ كيف نتبعك يا نوح؟ وأنت الذين اتبعوك هم أراذل الناس وأسافل الناس، مع أن هؤلاء ليسوا لا أراذل ولا أسافل، بل هم أهل صلاح وأهل إيمان وأهل تقوى. ولهذا رد عليهم نوح، قال: وما علمي بما كانوا يعملون. أنا لست مكلفا بمعرفة أعمالهم، أنا مكلف بأن أدعوهم إلى الإيمان. فدعاهم فاستجابوا، فإذا استجابوا كانوا هم أصحاب نوح. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. إن كان هناك شيء فالله يطلع على هؤلاء ويعلم، لكن ظاهر هؤلاء أنهم آمنوا، فكيف أطردهم؟ لهذا قال: وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. يعني لن أطرد هؤلاء وأتركهم وهم قد آمنوا بي واتبعوني. فالشاهد من هذا أنها سنة جاهلية من زمن نوح عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الله ذلك في عدة مواضع في قصة نوح في سورة هود وفي سورة الشعراء. أما في سورة هود ماذا قالوا له؟ قالوا لنوح: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هكذا قالوا لنوح عليه الصلاة والسلام. ما معنى هذا الكلام كله؟ ما هو المقصود من قوله بادي الرأي؟ معنى كلامهم أنهم قالوا لنوح: يا نوح، نرى أن الأسافل والفقراء والأراذل هم الذين اتبعوك، وهؤلاء عندما اتبعوك إنما اتبعوك لأنهم لا تفكير لهم ولا روية، لهذا ما نرى لكم علينا من فضل، نحن أصحاب المال، نحن أصحاب التجارات، فكيف نجعل هؤلاء الذين اتبعوك وهم أسافل وأراذل يتساوون معنا؟ نحن لنا الفضل وليس لهم الفضل، لأنه اتبعك هؤلاء الفقراء والأراذل فأنت لست على الحق، أنتم كاذبون ومدعون، فلا نؤمن بكم ولا نصدقكم. لهذا قالوا: بل نظنكم كاذبين. فرد عليهم نوح قال: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني الله أعطاني القرآن وأنزل علي الحق وهي حجة، فكيف أترك هذا الحق وأسمع لهذه الشبهات التي تدندنون حولها؟ الله أعماكم عن الحق، فلا أستطيع أن ألزمكم إذا كان الله أضلكم بسبب غروركم وتجارتكم وأموالكم، تظنون أن هذا هو المعيار. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن كنتم أنتم أصحاب المال لا أريد مالكم، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. يعني هؤلاء آمنوا بي وصدقوني ووحدوا الله وأخلصوا العبادة، وهذا هو ظاهرهم، لو يوجد شيء خفي نحن لا نعلمه فإنهم سيلاقون الله، إنهم ملاقوا ربهم، ولكني أراكم قوما تجهلون، كيف تأمرونني بأن أطردهم وهم آمنوا بالحق؟ كيف أبعدهم وقد صدقوا؟ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ يعني الله عز وجل سيعاقبني إن طردتهم، لأن هذا ظلم لهم وحاشا نوح أن يفعل ذلك. فقال: أفلا تذكرون، يعني ما تتدبرون، ما تلتفتون إلى ما ينفعكم ويصلح شأنكم، انظروا إلى الأنفع إلى الأصلح. لكن للأسف هؤلاء ختم الله على قلوبهم بسبب ضلالهم، فما آمن مع نوح إلا قليل. والمؤمن يحذر من هذا الأمر، لا يتشبه بهؤلاء فيحتقر المسلمين أو يحتقر المؤمنين، وهم إن كانوا فقراء أو إن كانوا مساكين أو إن كانوا أصحاب حاجة. لهذا الله قال لنبيه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. لأن كفار قريش طلبوا ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام، طلبوا منه أن يطرد بلالا وصهيبا وعمارا وفلان وفلان، لأن هؤلاء فقراء وزعموا أن هؤلاء أسافل، هكذا قالوا قبحهم الله. فالله عز وجل نهى النبي عليه الصلاة والسلام من طردهم، وهذا كان في سورة الأنعام، قال الله كما قرأناها آنفا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني هؤلاء الفقراء الضعفاء صادقون مخلصون يريدون ما عند الله، يريدون وجه الله، ما عليك من حسابهم، ما عليك من حسابهم من شيء، يعني هؤلاء الفقراء لست أنت الذي ستحاسب في شأنهم، إنما الله الذي سيحاسبهم، وليس عليك أيضا شيء من حسابك، لكن لو أبعدتهم أو طردتهم فستكون من الذين تجاوزوا، وحاش النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك. لهذا قال: فتطردهم فتكون من الظالمين، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يصنع ذلك حاشاه. لهذا قال الله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يعني هؤلاء الكفار يقولون كيف الله يختار هؤلاء الضعفاء والفقراء ويجعلهم هم أهل الحق يتبعون محمدا الرسول ونحن أهل الغنى والقوة لا نتبعه، بل هذا دليل أنهم على باطل ونحن على الحق. وهذا هو نفسه الذي حصل في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يقولون نحن أهل الفضل وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهنا ماذا قالوا؟ قالوا من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، فرد عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالكفار يقولون كيف هؤلاء الضعفاء الله يمن عليهم بالهداية ونحن أهل المال والتجارة لا يمن علينا باتباع محمد ولا بالهداية. فالله قال أليس الله أعلم بالشاكرين، يعني الله يعرف من الذي يستحق الهداية فيهديه ومن الذي لا يستحقها فيزيده ضلالا إلى ضلاله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأشير هنا أيضا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من الاحتقار والازدراء المسلم أخو المسلم، فحذر عليه الصلاة والسلام من احتقارك لأخيك المسلم، نهى عن التحاسد، نهى عن التناقش، نهى عن التباغض والتدابر، إلى أن قال لا يظلمه، لا يخذله، لا يكذبه، لا يحقره. التقوى ها هنا، ما معنى لا يحقره؟ يعني لا تستصغر شأن أخيك، اتق الله في نفسك، لا تجعل قدره وضيعا، بل قد يكون عند الله عظيما عزيزا فيعزه الله ويرفع من شأنه. إياك أن تحتقر المسلم، فبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فهذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم، لا يقع في ظلمه ولا في خذلانه ولا في احتقاره، فيحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا بد أن نعلم أن الاحتقار إنما هو ناشئ عن الكبر، كما قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمض الناس أو غمص الناس كما جاء في بعض الروايات، وفي بعضها الكبر سفه الحق وازدراء الناس، يعني أنه يحتقر الناس لا يراهم شيئا، فينظر إلى نفسه بعين الكمال وينظر إلى غيره بعين النقص، فيحتقر الناس ويزدر الناس فلا يراهم أهلا فلا يقوم بحقوقهم. وقد قال الله عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم. بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى المسألة الثانية بعد المئة، فقال رحمه الله المسألة الثانية بعد المئة، قال رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء. هذه أيضا تتعلق بالمسألة التي قبلها، لأن الآية واحدة في ذلك ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. هذه أيضا تتعلق بالفقراء وأتباع الأنبياء، فإنهم يرمونهم بأنهم أرادوا الدنيا، يعني هؤلاء ما تبعوك يا رسول الله أو يا محمد إلا لأنهم أرادوا الدنيا. وهذا كذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الأنبياء ما كانوا يعطون الدنيا، أي بمعنى ما كانوا يقولون لهم أسلموا ونعطيكم المال، أسلموا ونعطيكم كذا وكذا، إنما كانوا يذكرونهم بالآخرة وما عند الله والكرامة التي ستحصل لهم بعد موتهم. وأما الكفار فهم الذين كانوا يفضلون أنفسهم ويرون أنفسهم فوق الجميع فيحتقرون ويزدرون الفقراء. وقد ذكرنا ما جاء في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، لهذا لما جاء نوح إليهم أيضا اتهموه بهذه التهمة أنه يريد أن يعتلي عليهم أو أن تكون له الكبرياء. فماذا قالوا لنوح؟ قالوا له ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يعني يريد الرئاسة، يريد الشرف، يريد المال والدنيا، وهذا كذب. وهكذا أيضا فرعون قال القول نفسه لموسى، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وهكذا أيضا كفار قريش قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام حينما دخلوا عليه فدعاهم إلى التوحيد، قال الله عنهم: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما معنى قولهم إن هذا لشيء يراد؟ يعني ما جاء به محمد من دعوة هذا شيء مدبر، محمد يريد منه مصلحته، يريد الرئاسة، يريد السيادة، يريد أن تكون له الكبرياء في الأرض، يريد أن يتفضل عليكم. فزعموا هذا الزعم وطعنوا في نيته عليه الصلاة والسلام، لهذا قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. يعني ما سمعنا بهذه الدعوة أنه يجعل الإله إلها واحدا، ما سمعنا هذا لا في نصرانية ولا في يهودية ولا في كفار قريش وما كانوا يدعون إليه، إن هذا إلا اختلاق. يعني محمد جاء بشيء واختلقه وافتراه، حاشاه عليه الصلاة والسلام، وقبحهم الله ما أكذبهم. وقد ذكر الله كذبهم في غير ما سورة، كما قال: من قال منهم: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فرد الله عليهم، فماذا قال سبحانه؟ قال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يعني هذا القرآن أنزله الذي يحيط بكل شيء، علمه يحيط بكل شيء، بما في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما، يعني يغفر للتائبين، يرحمهم، لا يعاجلهم بالعقوبة. إذن هذه هي المسألة الثانية بعد المئة. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بعد المئة. فماذا قال؟ قال: المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بعد المئة: الكفر بالملائكة، الكفر بالرسل، الكفر بالكتب، الإعراض عما جاء عن الله، الكفر باليوم الآخر، التكذيب بلقاء الله. هذه عدة مسائل جعلها المؤلف عليه رحمة الله في موضع واحد، وابتدأ رحمه الله بالكفر بالملائكة. وعقيدة أهل السنة والجماعة في الملائكة أنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله وحجبهم عنا فنحن لا نراهم، وخلقهم من نور وأمرهم فأطاعوا أمره، واصطفاهم فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة هم رسل، الله أرسلهم إلى الأنبياء ولهم أعمال خاصة بهم ولهم منزلة عظيمة. ولا شك أن الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته، وبعضهم يقول هو الركن الثالث. وعلى كل حال كل هذه أركان، الإيمان له ستة أركان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته، فهو الركن الثاني. فمن لم يؤمن بالملائكة فلا شك أنه كفر بالله العظيم، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن عرفنا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، ونعتقد أن الملائكة خصهم الله بهذه المكانة لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبرني عن الإيمان، فذكر أن تؤمن بالله وملائكته، فكان هو الركن الثاني. ما هو الواجب تجاه الملائكة؟ الواجب أن نؤمن بوجودهم، وأن الله خصهم وذكر أعمالهم: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، هذا كله في الملائكة. وأيضا نحبهم ونعتقد أن الله عز وجل خلقهم وهم من خير عباده، فالحذر الحذر من بغضهم أو عداوتهم كما تصنع اليهود. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وفي المقابل لا يجوز الغلو في الملائكة، نعبدهم من غير الله أو ندعوهم من دون الله. وهم لهم صفات من صفاتهم أنهم ينطقون ويتكلمون وموصوفون بالقوة والشدة، وخلقهم عظيم كما جاء عليها ملائكة غلاظ شداد، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل بصورته، وأيضا يستحون: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يريد عثمان رضي الله عنه. هم كرام أبرار، أي الملائكة كرام بررة. وقد ذكر الله أيضا في بعض الآيات ما يدل على حسنهم وجمالهم، وهم يسكنون في السماء، فلا نصفهم بالأنوثة كما صنع كفار قريش، ولا نصفهم بالذكورة، وإنما نذكرهم كما ذكرهم الله. فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتعبون ولا يكلون كما قال الله: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وذكر أيضا رحمه الله الإيمان بالرسل، فذكر أن من مسائل الجاهلية أنهم يكفرون بالرسل، ولا شك أن الكفر بالرسل كفر بباقي أركان الإيمان، فمن كفر برسول من الرسل فقد كفر بالرسل كلهم. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم الذين أرسلهم الله إلى قوم كفار مكذبين، وأنزل معهم شريعة ورسالة جديدة يدعون الناس إليها. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان بالرسل هو الركن الثالث من أركان الإيمان، فالأنبياء والرسل هم أفضل البشر وأفضل الناس، اختارهم واصطفاهم وجعل منهم أولي العزم من الرسل. والأدلة التي ذكرناها في الملائكة هي كذلك الأدلة نفسها التي تذكر في الإيمان بالرسل. الله في القرآن يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فنؤمن بالرسل كلهم، وهكذا النبيين نؤمن بهم جميعا، وإن كان هم يتفاوتون ويتفاضلون فهذا شيء معروف، فأفضلهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التفاضل إذا كان على سبيل الغضاضة والنقص، لهذا قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، كما جاء في صحيح البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضلهم، لهذا خصه الله بكثير من الخصائص. والله ذكر لنا رسلا وسماهم في القرآن وهم 25، وهناك رسل لا نعرفهم، لم يخبرنا الله عز وجل عنهم، لكن نؤمن بهم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن النبوة والرسالة ختمت برسول الله عليه الصلاة والسلام، فلو جاء إنسان وادعى أنه رسول أو نبي فقد كفر بالله العظيم وخرج من دائرة الإسلام، ولهذا ظهر أدعياء النبوة وهم كذابون، وعلى رأس هؤلاء مسيلمة الكذاب وكذلك الأسود العنسي، ثم تتابعوا بعد ذلك. وذكر المؤلف أيضا ما يتعلق من مسائل الجاهلية: الكفر بالكتب. ولا شك ولا ريب أن هذه من مسائل الجاهلية، أنهم أيضا يكفرون بالكتب. أما عقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله وأنبيائه، ويقال لها الكتب السماوية، هي كتب أنزلها الله على رسله، فيها من الهدى والنور، فيها من الخير والتفصيل والرحمة والموعظة، وكل هذا ذكر في كتاب الله. فيجب على المسلم أن يؤمن بالكتب كلها، كل ما أنزل من عند الله نؤمن به كما جاء، فنصدق تصديقا جازما بذلك، وأنها كتب جاءت بالخير ودعت إلى عبادة الله وحده والتحذير من الشرك. وكل ما ذكر الله لنا من كتب نؤمن بها، والكتب التي لم يسميها الله أيضا نؤمن بها، يعني إيمان على التفصيل وإيمان على الإجمال. فمثلا التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم سماها الله لنا فنؤمن بها، وهناك كتب لم يسميها الله عز وجل فنؤمن بها. والآيات التي ذكرناها في الإيمان بالملائكة والرسل هي أيضا تدل على الإيمان بالكتب، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأيضا مما يعتقده أهل السنة والجماعة أن الكتب تتفاضل، فأفضل هذه الكتب هو القرآن وهو المهيمن على الكتب كلها، وتكفل الله بحفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وكل هذه الكتب في الحقيقة تدعو إلى أصل واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، والتحذير من الشرك. والأنبياء دينهم الإسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والكتب السابقة كلها منسوخة بالقرآن، لا يجوز لأحد أن يقول كتابي هو التوراة أو الإنجيل وهذا الكتاب إنما هو خاص بالعرب، هذا كفر، لا يجوز لمسلم ولا لأحد أن يعتقد هذه العقيدة. وكل ما جاء في الكتب السابقة نسخ بهذا القرآن، فهو مهيمن على الكتب كلها. وكما ذكرت آنفا لما رأى صحيفة في يدي عمر من التوراة قال: ما هذا يا عمر، أمتهوكون فيها؟ فوالذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وهذه الكتب لو أن إنسانا طعن فيها أو سبها أو حرفها كل هذا من الكفر، فيكون كافرا بالله العظيم. فنشكر الله عز وجل أن بعث لنا الرسل وأنزل علينا الكتب حتى نخرج من الظلمات إلى النور. فهذا هو كلام الله ووحيه سبحانه أنزله على أنبيائه ورسله. وذكر المؤلف رحمه الله أيضا الإعراض عما جاء عن الله، والكفر باليوم الآخر، والتكذيب بلقاء الله. هذه المسائل لعلنا نؤجلها إن شاء الله إلى درس قادم، لأن الوقت قد داهمنا، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.